سمعت. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث إياكم وشراب الجعة؟ قال: وما هو شراب الجعة يا رسول الله؟ قال: هو ماء الشعير. لا أعلم هذا، لا أعلم له أصلا، أو لا أعلم له أصلا، لكن يسر وخطأ سواء من الشعير أو غيره. شراب الجعة إذا كان يسر سواء من الشعير أو من الذرة أو من الحنطة أو من العسل أو من غيرها، كل ما أسره هو خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: كل يسر خطأ وكل يسر حرام. من أي نوع؟ نعم. وما أسكن كثيرا فقليل محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.